بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن شاء الله تعالى إحنا اليوم نتناول حديث إنما الأعمال بالنية أو بالنيات. حديث الأول في الأربعين النووية، أيوة، حديث اللي معانا هنا رواه البخاري إمام المحدثين، البخاري ومسلم، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث مبارك يفتتح به العلماء الكتب، وافتتح به شيخ الإسلام الإمام البخاري كتابه الصحيح، صحيح البخاري، فكتب في أول حديث إنما الأعمال بالنيات، لبيان أنه ما كتب هذا الكتاب ولا جمع هذه الأحاديث إلا طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. وجاء أن نية المؤمن خير من عمله. النية معناها القصد، النية معناها القصد، وفي الاصطلاح قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، دي النية. النية معناها القصد، إن أنا يكون عندي هدف معين ورغبة وطلب لهذا الشيء يعني. والحديث نية المؤمن خير من عمله، لأن المؤمن دايما ينوي الخير ولا يبيت إلا نية خير أبدا. أيوة، وعمل المنافق خير من نية المؤمن، يعمل عمل لله سبحانه وتعالى ليس له من هدف إلا رضا الله جل جلاله، لكن المنافق يعمل عمل رئاء الناس، فقالوا نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نية. هو عمله كويس المنافق، لكن نيته سيئة رئاء الناس، عشان الناس يقولوا هذا الفلان عالم، هذا الفلان يتصدق، هذا الفلان يعني كذا، هدفه كذا، هدفه رئاء الناس، الناس يرونه، رئاء الناس يرونه ويفعل ذلك، يثنون عليه خيرا، إذن ليس هدفه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الحديث اللي معانا في النية، علشان نحرر دايما النية بتاعتنا. أنا رايح أزور فلان، بسأل رايح لي في مصلحة ولي في الزيارة وهدف لي كذا، لابد أحرر النية عشان الثواب من الله جل جلاله. أنا أتيت إلى الجامع الأزهر، ليه أنا جاي الجامع الأزهر وتحركت في غير معادي؟ لابد يكون لي هدف، لابد أن يكون لي هدف، لابد أن يكون القصد يعني إيه؟ طلب العلم أو إرضاء الله سبحانه وتعالى، أو النفع، أن يكون فيه منفعة. أيوة، فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ومما يفيد أن ربنا سبحانه وتعالى، زي إحنا ما بنقول في اللغة الدارجة بتاعتنا، الله رب قلوب، ربنا رب قلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، الله جل جلاله نظره، محل النظر هو القلب سبحانه وتعالى، لأنه هو الرئيس، القلب هو إيه؟ الرئيس. فهنا يعني أما يقول الإمام الطبراني والإمام أبو داود رضي الله عنهما في رواية لابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لملكين من الملائكة، عجبت لملكين من الملائكة نزلا إلى الأرض يلتمسان عبدا في مصلى، العبد كان يجلس في هذا المكان، يجلس فيه دايما، بيصلي الظهر، بيصلي الصبح، ويجلس بعد الصبح شوية لما يصلي الضحى ولا كذا. لكن الملكين اللي هم بيتبعوه دول ما وجدوه النهاردة ولا وجدوه في صلاة الظهر، فصعد إلى الله تعالى، عرج إلى ربهما، فقال: يا رب، كنا نكتب لعبدك المؤمن في يومه وليلته من العمل كذا وكذا، لكننا نزلنا فلم نجده في مكانه. المكان خالي، المكان الذي كان يجلس فيه ما هو موجود فيه. يا رب العالمين، كنا نكتب لعبدك المؤمن في يومه وليلته من العمل كذا وكذا، فوجدناه قد حبسته في حبالتك، في قضائك وقدرك، في مرضه حبسته، فلم نكتب له شيئا. فقال الله عز وجل: اكتب الضمير هنا الملكين، يعني اكتب لعبدي عمله في يومه وليلته، ولا تنقص من عمله شيئا، علي أجره ما حسبته، وله أجر ما كان يعمل. هو تعب شوية النهاردة، تعبان يعني، جسمه وجعه، ما نهض يأتي، فهو لم يتأخر يعني بخاطره أبدا ولا كسلا، إنما الله جل جلاله هو اللي قدر له ذلك، فتأخر لمرضهم. فقال: اكتب له لعبدي في يومه وليلته، ثواب النية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم خلفهم العذر. بيكلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر من الأسفار، في غزوة من الغزوات، قال: إن بالمدينة أقواما ما جوش معاكم، تأخروا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم خلفهم العذر. جلسوا وتأخروا عن السفر معاكم للعذر، إما لمرض أو لحاجة أو ضرورة من الضرورات، لكنهم معكم في الأجر وفي الثواب، شركاء لكم في الأجر وفي الثواب. ولذلك قال الله تعالى: اكتب لعبدي ما كان يعمل في يومه وليلته، لأنه لم يتأخر يعني برضاه، إنما تأخر للعذر القهري والضرورة التي يعني إيه حكمت عليه إنه يتأخر. فهذا يفيد برضو إن النية، نية المؤمن خير من عمله، والله جل جلاله يحاسب الإنسان على نيته. أيوة. روى الإمام أحمد عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق. تخيل الكلمتين دول كده، من المدينة إلى دمشق، شهر سفر، هيسافر شهر، هيسافر شهر على إيه؟ راكب الجمل، راكب كذا، إنما هو من المدينة إلى دمشق سفر شهر بالأيامهم يعني على الدواب يعني. فقال: ما أقدمك؟ هو أتى إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه أقام في المدينة في دمشق يعني، فأتى إليه فبيسأله: ما أقدمك يا أخي؟ أهلا وسهلا، ما جئت؟ ما الذي جئت من أجله؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يعني المعاناة، هو سافر من المدينة إلى دمشق، لا لتجارة ولا لقرابة ولا لأي شيء، إنما سافر لطلب العلم، سافر لحديث بلغه أن أبا الدرداء يحدث بهذا الحديث لأنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فشوف أبو الدرداء بيتحرى عن نيته، قال: أما قدمت للتجارة؟ أنت ما جيت طلب للتجارة؟ قال له: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: أي والله، أنا ما جيت إلا لطلب هذا الحديث. قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، أو من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا من طرق الجنة. عشان إحنا ما نستهنش بتحركنا من بيوتنا إلى الجامع الأزهر الشريف لطلب العلم، هذه عبادة من العبادات، لازم أحرر نيتي كده حتى أحصل على الثواب. وأنا طالع، أنا طالع يا ربي من بيتي رايح الأزهر، لا عايز لوظيفة ولا عايز عمل، إنما أرجو يا ربي حب حديثك، حب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أريد أن أسمع كلامك اللي هو وحي من الله من المصادر بتاعته، من مصادره يعني. قال: فإني سمعت رسول الله، أبو الدرداء رضي الله عنه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن الملائكة كده تفرش الأجنحة بتاعتها لطالب العلم حفاوة به رضا بما يصنع، لأنه بيطلب علم لله، العلم الشريف لله سبحانه وتعالى. وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وفر. هذا هو ميراث النبوة، العلم هذا هو ميراث النبوة. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم الشريف، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الإمام أبو داود، ورواه ابن حبان في صحيحه، فهو حديث صحيح. شوف يعني حب الحديث النبي الشريف. شوف سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، يعني احنا هنتكلم عن الحديث، لكن هذه يعني من باب التنويه بفضل الحديث النبوي الشريف. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يسأل: من أحق الناس بحسن شفاعتك يا نبي الله؟ من أسعد الناس، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: يا أبا هريرة، علمت أنه لن يسألني هذا السؤال أحد أول منك، يعني قبلك، أي لحبك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وسام شرف، هذا وسام شرف. قال: علمت أنه لن يسألني أحد أول منك، يعني قبلك، هذا السؤال لحبك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي إذا كنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام بنحب كلام النبي، ونحب كل ما يلوز به، ونحب الألفاظ النبوية التي خرجت من بين شفتي رسول الله بيقين عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي معنا: إنما الأعمال بالنيات. هذا الشيخ الناوي رضي الله عنه يقول: هذا يبين أن النية معيار العلم، النية هي الميزان، هي الميزان اللي تخلي عملك له قيمة أو عملك فارغ ما فيش، ما ليست له قيمة. فهنا الإمام رضي الله عنه، عشان عندكم هذا الكلام، النووي رضي الله عنه، الإمام النووي من شيوخ الإسلام العظام جدا، وكلام يعني مبارك. قال هنا: العمل مع النية له ثلاث أحوال، العمل مع النية له ثلاث أحوال. أعمل العمل خوفا من الله سبحانه وتعالى، ده درجة من الدرجات. أنا والله بصلي خايف من ربنا، الله يعاقبني يحاسبني كذا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أيوة، فأنا والله بصلي خايف من ربنا سبحانه وتعالى، فهنا أنا أعمل العمل خوفا من الله جل جلاله، هذه درجة من الدرجات، تحت شوية على حسب ترتيب العلماء اللي بيحقق. أنا أعمل العمل طلبا لمرضات الله جل جلاله، أطلب به الجنة، وأطلب به الجوار الأعظم، وأطلب به يعني رضا الله سبحانه وتعالى، فأفعل الفعل طلبا للثواب، طلبا للثواب. وبعدين الإمام النووي بيقول يعني إيه، بيعلق على هذا الكلام، بيقول: الفعل الأول خوفا من الله لعبادة العبيد. العبيد يعني هو سيده هيعاقبه، يا فلان روح اعمل كذا، ما راحش هيعاقبه. العمل الثاني يعني أعمل العمل طلبا للجنة والثواب فيها. قال هذا عبادة التجار، أنت بتشتغل عند ربنا علشان يعني ترجو الجنة وترجو النار. الثاني يعمل العمل الثالث، القسم الثالث، وتقريبا هو أعلى الأقسام، أنا أعبد الله جل جلاله لأنه أهل العبادة ولأنني عبد من العباد، فهو أهل لأن يعبد، فأعبده لأنها حق لله سبحانه وتعالى، فأعبده حياء منه، وأعبده جل جلاله لأنه هو المعبود بحق، وهو الذي ينبغي أن يتوجه إليه بالشكر والطاعة والإنابة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذا الكلام يعني مسلم من قبل العلماء؟ يعني كلام سيدنا الناوي رضي الله عنه على العين والرأس. يعني يا ترى أنا أعبد ربي خوفا ولا أعبده يعني إيه رجاء في بركته ورحمته؟ فالأمر يدور بين الخوف والرجاء. قال يعبد الله خوفا، ثاني قال يعبد الله رجاء ثواب، الثالث قال يعبد الله لأنه أهل للعباد، لأنه أهل للعباد. عارفين السيدة المباركة، السيدة رضي الله عنها أم الخير رضي الله عنها، قالت أحبك حبين، هي بتناجي ربنا، تكلم ربنا، شوف كلام الراقي الجميل ده، أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، لأنك أهل إيه لذاك. أما لا أحب من ما حبيتش ربنا؟ فيدخل أم الخير إيه؟ أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بك عمن سواك. أنا والله مشغول بك أبدا، هو أنت السمع وأنت البصر وأنت حياتي وأنت النفس الذي أتنفسه. شوف الكلام الراقي الجميل، أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فبحبك عشان أنت ما في محبوب إلا كده، هو أنت المحبوب الأعلى والأكمل والأجل والأعظم. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الحب الذي هو حب الهوى فشغلي بك عمن سواك، فشغلي بك عمن سواك. أنا هويت كده أقول لا إله إلا الله، أنا هويت يعني أقول سبحان الله، أنا هويت أنشغل بك باستمرار، ما في، أنت السمع، أنت البصر، أنت الهدف، أنت نور العين. أيوة، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. أنا بس بعبدك يا رب، لي أمل أن أراك بعيني في الدار الآخرة، لي أمل يا رب أن أكحل العين، أن نعم العين برؤيتك، برؤيتك في الدنيا، برؤيتك في الآخرة. هذا كلام السيدة أم الخير رضي الله عنها. ولذلك السيدة أم الخير بيقولوا لها يعني يعني إيه رأيك لو ربنا ذكرك بالتوبيخ؟ بالتوبيخ يقول يعني يا بيخة، يا اللي ما انتش كويسة. أيوة، يعني يقول يعني كان منتهى أمل السيدة ربعة أن تذكر عند الله تعالى ولو بالتوبيخ حتى، ولو بيشتمها، يا اللي ما انتش كويسة، يا اللي كذا. قال وتعتبر ذلك شرفا ورفعة، فتقول في رجاء ذلك وتمنيه أوليس يوبخني ربي ويقول لي يا أمة السوء فعلت كذا وكذا، هو ده أملي، إني بس ربنا يذكرني حتى ولو يعني يقول لي يا سيئة، يا اللي ما انتش كويسة. أيوة، أما سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام يعني هذا كان له هدف من الطاعة والإنابة والإقبال على الله. يعني شعيب اشتهر بأنه يبكي كثيرا من البكائين، فبكى حتى ذهب بصره، فأوحى الله إليه يا شعيب أنت ليه تبكي؟ قال يا رب والله ما بكيت خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن عقد حبك في قلبي عقدة لا يحلها إلا النظر إلى وجهك الكريم. أنا والله يا رب ما أبكي خايف من النار، ولا أبكي لأني أطمع في رحمتك، ولا أبكي يعني طمع في الجنة، ولكن عقد في حبك في قلبي عقدة لا يحلها إلا النظر إلى وجهك الكريم. شوف هذا الحديث العلماء بيعلقوا بس على كلام سيدنا النووي وتقسيم الناس في العبادة في النية، يعني ناس يعبدوا ربنا خوفا، ناس يعبدوا ربنا رجاء، ناس يعبدوا ربنا لأن هو المعبود بحق، هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق الإنابة والعبادة والتوبة والرجوع إليه والتعلق به وسؤاله والرضا به سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال يعني تبويه يعني العمل، ثم هو يعني قال الله تعالى إيه يعبدونه رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، الأفضل إن العبادة تكون إيه رغبة ورهبة كمان، يعني يجمع بينهما. إنما هذا اللي بيعبده عشان يعني طمع في الجنة، قال هذا عبد يعني عبد تاجر بيتاجر مع الله سبحانه وتعالى، فبيعبده طمعان في الجنة، يعني أنت مليك هذا في الجنة، أيوة تبقى أنت تاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. والثاني يعبده خوف من النار، يبقى دي عبادة العبيد، يقول لك هذا سيدي يعاقبني ولا يضربني ولا كذا، فيعبد يعني. قال بعض العلماء التحقيق أن الكمال الجمع بين الخوف والرجاء، الجمع بين الخوف الذي سماه سيدنا النووي رضي الله عنه عبادة العبيد، والجمع بين الرجاء الذي سماه عبادة التجار، لأن الله جل جلاله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، التمن كده اشترى يعني نفسه، فيعني يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى بالجنة بأن لهم إيه الجنة. فهنا هذا دليل، وقال تعالى في آخر الآية فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، كأن أنا ببيع روحي لله جل جلاله وأرجو رضاه وأرجو الجنة، فيقول يعني إيه ما يصحش نفصل الرجاء عن الخوف، إنما ينبغي أن تكون عبادة الإنسان رغبا ورهبا، يرجونه إيه أو يعبدونه رغبا فيما عنده من الجلال والجمال والثواب العظيم، ورهبا برضو خوف، ما فيش مانع. يعني شوف القرآن الكريم قال قد أفلح المؤمنون، وبعدين بيعرف المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، العلم والحاجات دي كلها أولئك هم الوارثون، دول ورثة الجنة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن يعني ما في مانع أبدا أن تكون طاعتي لله، أرجو ثواب الله وأرجو يعني رضا الله سبحانه وتعالى، خوف ورجاء. فقال يعني الهدف التحقيق أنه يجب الجمع بين الخوف والرجاء والاعتدال فيهما، التحقيق يعني الكلام بقى اللي هو يعني ينبغي أن يعتد به، أن يكون هناك جمع بين الخوف والرجاء، فأنا أعبد الله سبحانه وتعالى خوفا وأعبده جل جلاله رجاء رحمته وبركته وثوابه. أيوة قال فإذا كان الإفراط في الخوف يورث القنوط، إذا كان الإفراط في الخوف يعني الخوف والرعب من عقاب الله وكذا يخلي الإنسان يعني عنده يأس وخايف، يا ترى أين العاقبة بتحت إيه، يا ترى نهايتي شكلها إيه. فالإفراط في الرجاء يورث الأمن، يعني الواحد رجاءه يعمل السوء والسيئات يقول إن شاء الله ربنا هيغفر لي، هذه حاجة بسيطة، هذا ذنب بسيط، هذا كذا هذا كذا، فيفرط في الرجاء، ما ينفعش الكلام ده. والإفراط في الخوف برضو يخلي الإنسان يائس من رحمة الله سبحانه وتعالى. إنما ينبغي أن نجمع بين الخوف والرجاء. أحد الصحابة رضوان الله عليهم زار أحد يعني الإخوان، زاره ولما زاروا يعني في في بيته فجلس ودعا لهم. هذا الصحابي المبارك يعني يزور تابعي الآن، يزور تابعي. الصحابي هذا معروف أن الصحابة بايعوا رسول الله، يعني بايعوه سلموا عليه كده، ومست يدهم يد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وسام شرف كبير جدا، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فلما دار هذا التابعي قال له يعني يا فلان بايعت النبي عليه الصلاة والسلام بيدك هذه؟ قال نعم أنا بايعت النبي بيدي، مبايع يعني الأخذ بالإيد كده، بايعت النبي بيدك؟ قال نعم أنا بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام بيدي هذه. قال اعطني يدك، فأخذها ومسح بها وجهه كده ومسح بها لغاية ما حطها عندي قلبه. شوف الحب، الحب لله والحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هات إيدك ديت التي مست رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا مسته، فأخذ يده اليمنى فمسح بها على وجهه كده ومشى لغاية ما حطها عند قلبه كده. قال هذه يد مست رسول الله ولمست رسول الله، أنا أرجو بركتها. فالصحابي يعني قال له هو واثل ابن حجر، قال له أوائل ابن حجر، قال له يا فلان كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ قال أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال أنا يعني إيه أحوالك إيه وعامل أنت إيه؟ كيف تجدك في هذا الوقت وهو في النزع الأخير وفي المرض؟ قال أجدني أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأثق في رحمته وإحسانه. قال له أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي. هذا رجاء، هذا رجاء، أنا يا رب أرجو رحمتك، أنا مقصر في حقك يا رب، أنا مخطئ، أنا غلطان، لكن لي الأمل الكبير فيك يا رحمن يا رحيم. فهو يعني يعمل عمل صالح برضو لكن يرجو فضل الله سبحانه وتعالى، زي سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. سيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر رضي الله عنه وأرضاه، وهو في مرض الموت، وهو في مرض الموت، شوف يعني الكلام الكمال، آخر كلام يحكيه، آخر كلام يحكيه، يقول اللهم إنك أمرتني فلم أتمر. يعني هو كان عاصي ربنا؟ حاشا لله أبدا. سيدنا عمرو كان من الصالحين القانتين، وكان من حفاظ القرآن، وكان من العباد، لكنه يعتذر إلى الله يقول اللهم إنك أمرتني فلم أتمر، ما سمعتش الكلام، وزجرتني فلم أنزجر، اللهم لا قوي فأنتصر ولا بريء فأعتذر ولا مستكبر بل مستغفر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الاعتذار الجميل في وهو في النفس الأخير، يقول يعني اللهم إنك أمرتني قصرت، وهو لم يقصر الحمد لله. هذا هو الرجاء، أنا أعمل عمل صالح وأرجو. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيقول اللهم إنك أمرتني فلم أأتمر، أنا قصرت يا رب، أنا غلطان، وزجرتني فلم أنزجر، اللهم لا بريء فأعتذر، أنا مناش أقول أنا مش غلطان، أنا غلطان غلطان بكل المقاييس، مقصر في جنبك يا الله، اللهم لا بريء فأعتذر ولا قوي فأنتصر، أنا الآن ما فيش حاجة خالص، أنا ما معي قوة أقومك بها يا رب عشان أنجو من عذابك، اللهم لا بريء فأعتذر ولا قوي فأنتصر ولا مستكبر بل مستغفر، أنا غلطان، أنا تائب، أنا أرجو يا رب قبول توبتي، أنا أرجو يا رب قبول معذرتي، اللهم لا تخزني يوم العرض عليك يا رب العالمين، يا رب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فاضت روح سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الرجاء ينبغي أن يكون مصحوب برضو بالعمل، ما هو رجاء يعني هو أحد الناس يعني هم العلماء قالوا إيه؟ قال العلماء وانت في فسحة من الأجل وفي صحتك وامتداد العمر، يقبل أفضل ان انت تكون على قدم الخوف من الله تعالى وتمشي على الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. وأما إذا كنت خلاص الأيام راحت وأنت في أيام الوداع وفي النزع الأخير، ينبغي أن تتعلق الأمل على رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قالوا إن يعني سيدنا ثابت البناني رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا ثابت البناني هذا من التابعين تلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قل والله يعني كان شاب به رهق، شاب به رهق، رهق يعني سلوكه مش طيب يعني، أيوه. وكانت أمه دايما تقول له يا ابني حرام عليك، اتق الله، مشي كويس مشي كويس، مشي كده بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلما كان في النزع الأخير في أنفاسه وهو يعني في جلسة انتظار رحمة ربنا، يعني قالت يا ولدي طالما ذكرتك بمصرعك هذا، طالما قلت لك يا ابني اذكر هذا اليوم، اذكر هذا اليوم هتقابل ربنا. أيوة، قال لها يا أمي إني أرجو ربا كثير المعروف وإني أرجو معروفه اليوم، لا تجعليني أقنط من رحمة الله إنما بشريني برحمة الله. قال ثابت البناني لعل الله جل جلاله غفر له بسبب ذلك. هنا كلام سيدنا الناوي رضي الله عنه، يا ترى يعني الخوف والرجاء يعني دي مرحلة ودي مرحلة، ولا يعني أجمع بين الخوف والرجاء أفضل؟ هم العلماء يقولوا يصح إن الإنسان يعمل العمل وهو يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن هنا سيدنا الناوي رضي الله عنه بيقول هنا إيه؟ أن يفعل ذلك العمل، يعني أن يعمل العمل في الدنيا والآخرة لطلب الدنيا والآخرة، يعني يعمل العمل لطلب الدنيا والآخرة. هو يتصدق بصدقة، والصدقة دي يعني لها ثواب فيها، وكمان الناس يعني أهم ما يقولوش إن أنا يعني ما بصدقش، فأنا بصدق برضو يعني في خيطين هنا، رئاء الناس وطلب مرضات الله. حكم العمل دائم، من يعمل العمل رئاء الناس، رئاء الناس يعني الناس يرونه، يعني يرونهم، وأيضا طلب مرضات الله. بعض العلماء يقول لا هذا عمل يعمل خربان ما ينفعش أبدا. بعض أهل العلم يقول إن هذا العمل مردود مردود، واستدلوا بقوله في الخبر الرباني أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. بس يعني الكلام ده عليه تعليق، عليه تعليق برضه، يعني أنا أروح المسجد أصلي، أقول بس أصلي عشان يقولوا هذا الشيخ ما بيركعهاش، وأصلي لأنها فرض علي وتكثير سواد المسلمين والجماعة فرض، أيوة. فهذا فيه خيطين برضو، خيط مكلكع وخيط ما هو كويس وخيط مظبوط، يعني أصلي لله وبرضو عشان أتحاشى كلام الناس، ما ينفعش الكلام ده. فهنا في نظر بعض العلماء قالوا هذا عمل مردود، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لكن يريحني هذا الكلام كلام العز بن عبد السلام رضي الله عنه، شيخ الإسلام العز بن عبد السلام، عز الدين بن عبد السلام رضي الله عنه وأرضاه، قال سئل الشيخ، هو شيخ الإسلام، سئل عمن صلى فطول في صلاته من أجل الناس. الله خلاص قاعد يقرأ شوية كده ويطول في القراءة، بس في دماغه إيه؟ عشان الناس يقولوا ده الرجل ده بيصلي صلاة مظبوطة، أيوة يعني ما هي طيوة، صلاة مظبوطة مية مية، أيوة. فيقول سئل عمن صلى فطول في صلاته يرجو بذلك نظر الناس، رئاء الناس يعني، فطول، وهو أيضا صلى يرجو يعني سقوط الفريضة. فسئل الشيخ العز بن عبد السلام، لأن إحنا ما نسلمش أبدا، إحنا لا نسلم. هاب إن أنا مثلا جيت الأزهر هنا عشان أدي المحاضرة هذه وهذه المحاضرة لأنها مقررة علي، أو أنا في البرنامج هنا لازم أجي عشان في برنامج لازم يحضر فيه هذا فلان الفلاني هذا، وكمان يعني أرجو التحديث وحبا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل عملي خربان؟ الشيخ العز بن عبد السلام سئل عن هذه المسألة: عمن صلى فطول صلاته من أجل الناس فقال أرجو ألا يحبط عمله هذا، أرجو ألا يحبط عمله، يعني إن شاء الله عمله مقبول، لأن أنا عبدي برضو، عبدي أرجو برضو المنفعة، أرجو المنفعة إذا حصل التشريك. قال أرجو ألا يحبط عمله هذا كله إذا حصل التشريك. هو في يعني في جانب مشبوه وجانب طيب مقبول عند الله تعالى. إذا حصل التشريك في صفة العمل، في صفة العمل، في صفة أنت جاي ليه؟ يعني بتصلي ليه؟ أنا أصلي والله هذا فرض علي، هذا فرض، بس طولت شوية في الصلاة عشان في ناس بتبص علي عشان يقولوا هذا الرجال بيصلي كويس، بيصلي كويس وبيتقن الصلاة. أنا أصلي الصلاة عشان هي فرض، ففي عندي هنا وجهين: وجه أنها فريضة علي أديها وأديها لإرضاء الله، والتاني بس طولت للصفة، الصفة الصلاة قصيرة ولا طويلة؟ لا، قال هو طول علشان في حد عينه عليه. أي قال أرجو ألا يحبط هذا العمل إذا حصل التشريك في صفة العمل، في الصفة، الصفة بس، يا ترى الصلاة طويلة ولا صلاة قصيرة، هذه صفة العمل. فإن حصل التشريك في العمل نفسه، إن حصل التشريك في نفس العمل، قل أنا أروح أصلي أحسن الناس يعني يتهموني بالنفاق، هصلي. طب ولو ما اتهموكش مش رايح أصلي؟ أيوة. قال فإن حصل التشريك في أصل العمل بأن صلى الفريضة من أجل الله تعالى والناس فلا تقبل صلاته لأجل التشريك. أصل العمل، أنت بتصدق ليه فلان؟ عشان الناس هيشوفوني ويقولوا هذا فلان يعني كثير المعروف وكثير العطاء، خلص. وبعدين ممكن كمان هو في منفعة زي هؤلاء الثلاثة: واحد قاتل في سبيل الله فقاتل حتى قتل، قالوا أنت يعني قاتلت حتى قتلت، قال قاتلت في الله واستشهد، قال لا أنت قاتلت ليقال هو إيه فارس، أيوة، فعمله راح لحاله. والثاني قال أنت تصدقت يا رب، عملت يا فلان، قال عندي مال كتير جدا وتصدقت منه، قال والله أنت تصدقت عشان يقال فلان هذا كريم وجواد ومعطاء، عملك راح لحاله. والثالث يقرأ العلم ليه؟ قال عشان هذا يقال الشيخ ده رباني عنده علم كتير جدا ما عنده حد تاني عنده علم زي هذا، قال لا برضو انت عشان يقال هو عالم، هو عالم، عمل كل عمل ده هي خربانة، كلها خربانة. أيوة. فيقول هنا يعني الفضيل ابن العياض رضي الله عنه، قال الفضيل ابن عياض رضي الله عنه: ترك العمل من أجل الناس ريا، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص يعافيك من هذا. ترك العمل قل لا والله أنا يعني أنا مع جماعة، جماعة دول مش محافظين على الجماعة وما بيصلوش جماعة، خليني قاعد معاهم وخلاص نحاكي، هذا رياء. ولو رحت عشان أراد الجماعة دول برضو يعني إشراك، قال أنا رايح أصلي معاهم يعني مجاملة لهم، هذا شرك. والإخلاص أن يعافيك الله من الأمرين، يعني لا تفعل رئاء الناس، ولا تترك العمل رئاء الناس ولا خوفا من الناس، إنما تعمل هذا العمل لله سبحانه وتعالى. أيوة. خد بالك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى أرى الله به، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. الرياء محبط للعمل، والتسميع والتسميع معناها إيه؟ سمع سمع الله به، أنا أعمل العمل لا يراني أحد إلا الله جل جلاله، وبعدين أقول والله الحمد لله، الحمد لله، والله ربنا وفقني، أنا والله امبارح طول الليل بصلي الحمد لله، وأنا كمان تصدقت، يعني فلان أنت ما دام عملك لله لازمته إيه الكلام؟ يعني شوف سيدنا ناوي رضي الله عنه قال يعني كما أن الرياء محبط للعمل، يعني أعمل العمل عشان الناس يرونني، أيوه، فالتسميع أيضا يحبط العمل. التسميع، التسميع معناها إيه؟ التسميع معناها أن أنا عملت العمل لا يراني أحد إلا الله جل جلاله، وبعدين أصبح أقول الحمد لله ربنا وفقنا، والله صليت طول الليل امبارح، الحمد لله أنا النهاردة يعني تصدقت بصدقة وعملت عمل كويس. ما تخليها لله وخلاص، خليها لله، ما في داعي لهذا الكلام. فالرياء محبط للعمل، والتسميع أيضا محبط للعمل، لقوله جل جلاله، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. طيب، لكن في حالة بقى عندنا، انت تقول سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. افرض اننا في مجتمع، هذا المجتمع يعني في بيئة ما بتتصدق، ولا عندنا يعني مثلا مشروع بناء مسجد، بناء مدرسة ولا شيء. يا اخوانا عايزين، احنا بلدنا ما فيش فيها مسجد، ولا الحي ده فيه مسجد، عايزين نبني مكان نصلي فيه. يا اخوانا انا الاول هبدا، ادي 10,000 هي مقدمه ها ابدا بها انا عشان الناس تقتدي، ولا انا يعني اللي اتصدق احس الناس على الصدقه بالفعل بالفعل، لان العمل اقوى من القول، يعني العمل اقوى من القول. حكمه ايه؟ قال العلماء: فإن كان عالما يقتدى به، وذكر ذلك تنشيطا للسامعين ليعملوا به فلا بأس. فإن كان عالما يقتدى به وذكر ذلك تنشيطا للسامعين، أنا والله ما عملت كده إلا علشان الناس دي كسالة. الناس يا إخواننا تعالوا نصلوا في جامع، يا إخواننا تعالوا نكثر سواد المسلمين، تعالوا يعني عشان نقيم الجماعة، ما نسيبش المسجد خربان. أنا همشي أمامكم. فإن كان عالما يقتدى به وذكر ذلك تنشيطا للسامعين ليعملوا به فلا بأس في ذلك. أيوة، إنما الأعمال بالنيات. معناها إيه الكلمة دي؟ إنما الأعمال بالنيات. إيه الأعمال بالنيات يعني؟ العلماء حددوا هذا الكلام، حددوا هذا الكلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني يحتمل صحة الأعمال. إنما الأعمال بالنية يعني صحة العمل بالنية، أو قبول العمل حسب النية، أو كمال الأعمال. احفظوا الثلاث كلمات دول: إنما الأعمال بالنيات، صحة الأعمال، قبول الأعمال، كمال الأعمال. إنما الأعمال بالنيات يعني صحتها بالنية، قبولها بالنية، كمالها بالنية. الثلاث كلمات دول هم بيان المعنى ده. إنما الأعمال بالنيات يعني إنما صحة الأعمال أو تصحيح الأعمال أو قبول الأعمال أو كمال الأعمال. النية هي اللي تخلي العمل صحيح، النية اللي تخلي العمل مقبول عند الله جل جلاله، النية اللي تخلي العمل يعني كامل الثواب كامل الأجر، أو ناقص الثواب والأجر. أيوة. طيب، وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أيوة. ومن ذلك ما إذا أطعم دابته إن قصد بإطعامها امتثال أمر الله تعالى فإنه يثاب، وإن قصد بإطعامها حفظ المالية فلا ثواب. طب ما هو تبو ماله، طب ما نخليها بطعم الدابة يعني لحفظ المالية بتاعتها، لا أبقي عليها يعني تبقى كويسة، وأيضا إرضاء لله عز وجل، إن الدابة دي مسؤولة مني، مسؤولة عنده الفرس، الفرس هيأكلها إرضاء لله، وأيضا هيأكلها إبقاء يعني حفظا على صحتها وعلى جسمها، ما فيش مانع زي بعضه. أيوة. ويستثنى من ذلك، يعني عندك مثلا إيه؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، يعني أراد أنه يتصدق بجميع ماله في فتح مكة. مرض سيدنا سعد من خؤولة النبي، ابن عم السيدة أمينة بنت وهب رضي الله عنها، ابن عمها. أيوة. فهنا يعني من خولة النبي، فمرض في فتح مكة، ولما مرض جاء النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، قال يا نبي الله أنا ذو مال، مال هنا للتنكير للتكسير يعني مال كتير جدا، أيوة، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، ما فيش إلا بنت واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال له لا. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال له لا. قال أفأتصدق بشطره؟ قال له لا. الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يتكففون الناس يعني يمدون أكفهم إلى الناس أو يسألون الناس ما يكفهم عن الحاجة يعني، أيوة. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، خد بالك بقى هو محل الشاهد اللي أنا أقصده هنا، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. قال العلماء اللقمة اللي يحطها في فم امرأتي هذا إطعام الزوجة فرض عليه، يعني من الفرض على الرجل أن يوفر في البيت طعام وشراب للزوجة فإطعامها فرض عليه، لكن كونه يأخذ اللقمة يقول لها والله لا تأخذ اللقمة دي، يعني له أجر عليها، هو مأجور. حتى اللقمة ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى، نفقة الزوجة واجبة، لكن كونه يأخذ اللقمة يقول لها لا والله لازم تأخذ دي، يعني ويحطها في فمها، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك أنت مأجور عليها من الله مع إنها واجبة عليك. فكذلك الفرس يعني لما يقول عنده فرس يقول يا ترى الفرس ده يعني بيطعمها عشان إبقاء للمالية ولا يطعمها خوفا من الله إرضاء لله تعالى لأنها روح؟ أيوة الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، ما نصحش نفصل ديت عن ديت. يعني شوف بقى أنا بس هبص في الورق ده، أبص فيه علشان كويس، والله أنتوا عرفتوا الحكاية هو. أيوة طب ومال يعني أعبد الله لأنه أهلا للعبادة، هذا شيء جميل جدا لأنه هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، يعني أعبد الله خوفا ورجاء، العلماء قالوا كده، أعبده خوفا من جلاله وأعبده رجاء في إحسان، كلام جميل. أيوة لكن يعني لو كانت العبادة أنا أعبد الله لأنه أهل العبادة زي السيدة أم الخير، يعني أعبدك لأنك أهل لذاك، مش هو ماله إيه المانع من كده؟ أيوة خضوع الأركان وخضوع، لدي فيه فرق كبير جدا، في فرق كبير، ما الفرق بين خضوع الأركان الأركان وخضوع الجوارح؟ لا يعني هو فيه خشوع، في خشوع القلب وخشوع إيه الجوارح، الخشوع هنا في القلب، يعني هو بيفكرنا هذا السؤال بواحد من الصالحين، واحد من الصالحين مهتم بأمر، صار يسأل الشيوخ إحنا بنسجد على الإيه على سبعة أعظم، السجود على سبعة أعظم، الجوارح دي الجبهة اليدين الركبتين الرجلين سبعة أعظم، لكن في سؤال حيره جدا بيسأل عنه، هل يسجد القلب؟ هل يسجد القلب؟ فصار يمر على الشيوخ يسألهم يا أخوانا يا مشايخ يا أهل الله السجود على سبعة أعظم، لكن هل القلب يسجد؟ هل القلب يسجد لله سبحانه وتعالى؟ ما في إلا واحد أفتاه، قال نعم هناك سجود للقلب، والقلب إذا سجد هو ده السجود الحق، وإذا سجد لا يرفع، معناها إذا خشع القلب خشعت كل الجوارح اللي معاه كلها، فخشوع القلب مقام عالي جدا، مقام عالي، لكن ما فيش مانع أن الجوارح تخضع، هو يقول في الدعاء خشع لك سمعي وبصري، خشع لك إيه سمعي وبصري وقلبي، كمان قلبي خشع وسمعي خشع والجوارح إيه خشعت أيضا. ما معنى الأربعين النووي؟ ما معنى الله الله الله؟ يعني النووي رضي الله عنه وأرضاه هنا في أول الكتاب في مقدمة الكتاب، بس احنا لضيق الوقت طبعا يعني عملنا عمل يعني مش ما هوش مش ايه مش كامل مية مية يعني، من حفظ على أمتي 40 حديثا يعني حشر يوم القيامة في زمرة العلماء. من حفظ على الأمة 40 حديث يحشر يوم القيامة في زمرة العلماء. ده حديث مروي عن النبي وله روايات كثيرة بتدعم هذا الحديث. فالعلماء نشطوا بقى، العلماء نشطوا يعني في كتب في زمرة العلماء، كتب في زمرة العلماء: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. اللي يحفظ، ولذلك هنا الإدارة هنا المشيخة مهتمة أنها تدرس 40 نووي. شو معنى 40 نووية؟ لأن العلماء القدامى أما عملوا العمل عملوه لله سبحانه وتعالى. فكتاب 40 ده كتاب مبارك، فيه أحكام، فيه عبادات، فيه معاملات، فيه أخلاق، فيه كذا. فهنا النص قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الفقهاء. كل هذه النصوص رغبت بعض العلماء في التأليف في 40 حديث، تأليف كتابة 40 حديث. كتب يكتب كل واحد من العلماء يكتب 40 حديث. فكتب يعني سيدنا عبد الله، سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه، وصنف فيه سيدنا عبد الله بن المبارك ومحمد بن أسلم الطوسي، الحسن بن سفيان، وأبو بكر الآجري، وإبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وعبد الرحمن السلمي، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي. يعني كلهم صنفوا، كل واحد عمل 40، وهذا المرحوم اللي بيتكلم عمل روخ 40. أيوة. فرجاء فضل الله سبحانه وتعالى، رجاء فضل الله وبركة الله. فالأربعين النووي يعني 40 حديث التي تنسب إلى الإمام النووي، وفي 40 حديث منسوبة إلى الأصفهاني، وفي 40 حديث منسوبة إلى الآجري وعبد الله بن المبارك وهكذا. فدي 40 اللي احنا بندرسها بشرحها لسيدنا الإمام النووي رضي الله عنه، هذا العالم الرباني المبارك. نعم نعم نعم سيد، ها بنفس السند مروية. ايوه حاضر حاضر، النوبة اللي جاية حاضر. يعني هو مطلوب هنا اتكلم عن الامام النووي. الامام النووي له ترجمة عظيمة جدا. الامام النووي من العلماء الكبار الربانيين. هذا الرجل، ايوه حاضر حاضر، ايوه هذا الشيخ الامام النووي حجة الاسلام وشيخ الاسلام رضي الله عنه وارضاه. يعني له حياته كلها قضاها في طلب العلم، حياته كلها قضاها في طلب العلم. واسر عنه انه كان يحضر مجلسه الملائكة والجن، الجن المسلم كان يحضر مجلس الإمام النووي رضي الله عنه. وماتوا عنده 45 سنة مع الثروة العظيمة دي، المجموع للنووي، شرح النووي على مسلم، كتب كثيرة جدا لسيدنا النووي، ثروة عظيمة. وهو عنده 45 سنة، الطلاب يقول: سيدنا الشيخ، سيدنا الشيخ، قال أنت ما تجوزتش؟ ها يا أولاد والله صحيح، ده أنا ناسي، مش كنتوا تفكروني بدري شوية؟ لو فكرتوا. قلت: انت لسه ما تجوزت سيدنا الشيخ؟ قال: والله انا ناسي يا اولاد، كنتوا فكروني قبل كده بشوية. يعني فكان حياته كلها قضاها في طلب العلم النووي، ان شاء الله نتكلم عنه مرة تانية. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي اخبر عن ربه الكريم ان لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وسلم. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وجميع المسلمين. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك يا كريم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.